بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 99 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين، وأن يرزقنا به وإياكم لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة، وكان رحمه الله عز وجل يتكلم عن قواعد الإمالة عند سيدنا حمزة والكسائي، وذكر أول قاعدة لهما أن سيدنا حمزة والكسائي أمال كل ألف منقلب عن ياء تحقيقا حيث وقعت، يميلون كل ألف منقلب عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم متمكن معرفة أو نكرة أو فعل ماضي أو مضارع، وأن اتصلت بالضمائر الثلاثة إمالة كبرى في الوصل والوقف. هذه القاعدة العامة لحمزة والكسائي. ثم كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله عز وجل، قال: وكذلك يميلون أفعل. وكذلك يميلون أفعل، أي ما كان من على وزن أفعل في الأسماء، نحو إيه؟ مثل أدنى، أدنى على وزن أفعل، يميلوها يميلنا حمزة والكسائي رضي الله تعالى عنهما، يقرأون أدنى. وكلمة أربى، أربى، أزكى، أزكي، الأعلى، الأعلي، لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء. لفظ الماضي تظهر فيه الياء، لأنك لو كما ذكرنا قبل ذلك كيف تعرف أصل الألف، هل هي واوي أو يائي؟ قلنا في الأسماء بتثنية وفي الأفعال بتسندها إلى الضمير المخاطب المتكلم، فإن ظهر فيه الياء فإن أصل الألف فيها يائي، فيميل على من على من يقرأ بالإمالة، ويقلل على من يقرأ عند من يقرأ بالتقليل. فقال رحمه الله عز وجل: لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إلى نفسك، نحو زكيت، أنجيت، ابتليت. قال: وأما فيما لم يسمى فاعله، وكان على المجهول يعني، نحو يدعى، فلظهور الياء في دعيت، ويدعيان مثنى والضمير، فظهر الثلاثي المزيد يكون اسما، يكون اسما أو فعلا ماضيا، نحو ابتلى وأنجى، ومضارعا مبنيا للفعل نحو يرضى، لمبني الفعل نحو يرضى، وللمفعول نحو يدعى، وهكذا. وذكرنا قبل ذلك أن الأفعال الثلاثية التي فيها الألف فيها ياء، إذا زاد الأفعال الواوية الثلاثية، الواوية الثلاثية إذا زادت عن الثلاثي تنقلب فيها الألف إلى تنقلب فيها الواوي إلى يائي وتمال، مثل ما ذكرنا. وقال: وكذلك، إذن هذه القاعدة الثانية عند سيدنا حمزة والكسائي، أنهم يميلون ما كان على وزن أفعل من الأسماء. القاعدة الثالثة، يبقى احنا نكتب القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن، أنهم يميلان ما كان، يبقى احنا كتبنا رقم واحد الحصة الماضية، رقم اثنين هنا يميلان ما كان على وزن أفعل من الأسماء مثل أدنى كما ذكرنا، تمام. القاعدة التالية، قال: وكذلك أمال ألفات التأنيث كلها. يبقى القاعدة الثالثة أنهم أمال ألفات التأنيث كلها. وعرفنا طبعا ألفات التأنيث موجودة في كم وزن؟ ألفات التأنيث موجودة في خمسة أوزان، نعم، خمسة أوزان، اللي هي فعل المثلثة، فعل، فعل، فعل، وفعال، وفعال. هذه الأوزان الخمسة تظهر فيها هذه الأوزان الخمسة تظهر فيها ألفات التأنيث، وقلنا يميلها سيدنا حمزة سيدنا الكسائي، وسيأتينا مذهب غيرهم. نعم. قال: وكذلك أعمال ألفات التأنيث كلها، وهي كل ألف زائدة رابعة فصاعدا، كل ألف زائدة رابعة فصاعدا دال على مؤنث حقيقي أو مجازي. كل ألف زائدة رابعة، معنى الزائدة أي ليست من بنية الكلمة، ليست محل الفاء أو العين أو اللام. رابعة فصاعدا دال على مؤنث حقيقي أو مجازي في الواحد والجمع المكسر، واسما كان أو صفة، وتكون في فعل مفتوح الفاء، وفعل مضمومها، وفعل مكسورها الساكنة العين في الثلاثة، نحو مرضى مرضي، الموتى الموتي، السلوى السلوي، تقوى تقوي، طوبى طوبي، بشرى بشري، القصوى القصوي، الدنيا الدنيا، ذكرى ذكري، وسيمة سيمة، ضيزة ضيزة. وليس هذا على عمومه، بل الواقع في القرآن على قراءتهم، فلا يرد أرطى وإن كان ألفه للحاق لأنه في غير القرآن، ولا تترى المنونة لأنه في قراءة غيرهم. هو خلاصته أن ما رسم على الياء، هذه الأوزان ما رسم منها في رسم المصحف بالياء يميل، أما تترى فرسمت أصلا بالألف لم ترسم بالياء. قالوا: أما موسى وعيسى ويحيى الأعلام فلا يندرج شيء منها في هذا الأصل، إذ لا يوزن إلا العربي، لكنهم ألحقوها بهذه الأوزان. قال: فأما موسى اسم النبي فليس مشتقا، هذا قول الشيخ القسطلاني. قال: فأما موسى اسم للنبي فليس مشتقا لأنه أعجمي معرفة، وهو مركب من مو اسم ماء، وسا اسم شجرة بالقبطي، لأن التابوت وجد عندهما. ثم عرب وقيل إنه مشتق، فقيل: من أوسيت رأسه إذا حلقته، أو من ماس يميس إذا تبختر في مشيته، ووزنه على الأول مفعل، ومعطى على الأول اللي هو على اسم مو وسا، على معطى والميم فيه زائدة، وعلى الثاني فعل اللي هو أوسيت أوسى، والميم في أصلية، والواو مبدلة من الياء لسكونها وانضم. خلاصة القول إن الأسماء الثلاثة اللي هي فاعل، اللي هي سيدنا اسم يحيى وعيسى وموسى، ملحقة بهذه الأوزان. وفي كل من قولي الاشتقاق نظر، أما الأول فلأن كل من بني إسرائيل والقبط ما كانوا يتكلمون بلغة العرب، فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك. وأما ثانيا فلأن هذه اللفظة اسم علم، والاسم العالم لا يفيد معنى الذات على القول الثاني. وخرج موسى الحديد من أوسيت رأسه إذا حلقته، أو أسيا حزنا. وأما عيسى فمعرب، معرب أشيوع، مع اسم أشيوع الربال عيسى سرياني، فلا اشتقاق له، وقيل من العيس وهو بياض بخالته شقرة. وأما يحيى فسمي به قبل ما ولده، هو أعجمي، وقيل عربي، لأن الله أحياه بالعلم وأحيا به عقر أمه، فوزنه يفعل، ولا إشكال فيه على قراءته لأنها مندرجة في أصل ما رسم في المصاحف بالياء. إذن هو الأصل في الإمالة ما رسم بالياء، واشتقاق هذه القواعد على ما رسمت عليه في المصاحف. في أصل ما رسم في المصحف بالياء المشار إليه بقول الشاطبي: وما رسموا بالياء. الآتي إن شاء الله تعالى ذكره قريبا، وإنما الإشكال في تقليلها لأبي عمرو. وقد ادعى بعض الشراح أن مذهب الكوفيين والفراء أنها فعلى وفعلى وفعل، وهذا لا مستند له، لأنهم إن عانوا المصطلح التصريفي فقد بينا منعهم، وإن عانوا اللفظي اندرج فيه نحو مولى وموسى وليس منه. قال الجعبري: ووجه كغيره إمالة الألف التأنيث بأنها تدل على أنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع، وكذلك أمال ما كإذا انتهينا. يبقى الآن هو الإمام القسطلاني بيذكر لك الأوزان التي هي تسمى ألفات التأنيث. إذا قلنا فعل المثلثة، فعل فعل فعل، ثم أيضا قال: وكذلك آمال ما كان على وزن فعالة، فعالة مضموم الفاء أو مفتوحها فعالة، نحو إيه؟ مثل إيه؟ أسارى، سكارى، أسارى، أساري، أساري، سكارى، سكيري، فرادى، فرادي، من الألف الثانية، فرادي، هكذا. يبقى عندنا كلمة سارة أساري، سكارى سكاري، هكذا بنميل الألف الأخيرة. يتامى يتامي، نصارى نصاري، الأيام الأيامي، وهكذا. وكلمة الحوايا أيضا ملحقة بها، وكذا كل ألف مطر. إذا هذه يتكلم عن الأوزان، يبقى قلنا كل ألفات التأنيث، وما كان على وزن فعالة وما كان على وزن فعالة. أيضا القاعدة التالية: قال وكذا كل ألف متطرفة رسمت في المصحف، وكذا كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف العثمانية ياء في الأسماء وفي الأفعال. يعني أي ألف ملحقة بالأسماء من الاسم أو الفعل رسمت في المصاحف ياء فهي تمال، ما عدا بعض الاستثناءات إن شاء الله يجيبها. قال نحو إيه؟ متى، متي، بلا، بلي، يا أسف، يا أسفي، يا ويلتي، يا ويلتي، يا حسرتي، يا حسرتي، هكذا. وعسى نحو عسى، عسي ربه، وأن الاستفهامية، أن الاستفهام، وهي الاستفهام لمشابهة ألف التأنيث حيث كتبت بالياء. قال الحكري في النجوم، الزاهرة تابعا لغيره وتعرف من الخبرية بذلك وبصلاحية أين وكيف ومتى مكانها. كلمة أن نعرف كيف نعرف أنها استفهامية، وعليكم السلام وكذا. كيف نعرف أن استفهامية؟ أن الاستفهامية يصح أن نضع مكانها كلمة أين، أين الاستفهامية، وكيف أيضا استفهامية، ومتى الاستفهامية مكانها. ووقوع حرف من حروف خمسة بعدها، وهي الشين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الآن هو الإمام، الإمام القسطلاني عليه رحمة الله، يضع لك علامات لمعرفة أن الاستفهامية. أول علامة لها إن يحل، يصح أن يحل محلها أين وكيف ومتى، دي رقم واحد. رقم اتنين إن بيقع بعد أن الاستفهامية حرف من الخمس حروف اللي يذكرها الآن، حرف الشين لو أن شئتم، واللام نحو أن لك، كيف لك هذا، والياء نحو أن يؤفكون، والتاء نحو فأن تصرفون، والهاء نحو أن هذا، أن هذا. قال وأما متى، إذن الآن تكلم على أن، اللي هو بيتكلم، هو الآن بيتكلم عن كل ما رسم بالياء في المصحف. ذكر كلام على أن، ثم سيذكر كلام على متى. قال وأما متى فلأن ألفها تقلب ياء، لو سمي بها، تقلب ياء. وأما بلى فإنها لو إن كانت حرفا لمشابهتها الأسماء حيث يكتفى بها جوابا لمن قال أقام زيد فيقال بلى، وكذا من في الدار فيقال زيد، أو لأن ألفها للتأنيث، للتأنيث. وقيل أصلها بل وزيد عليها الألف. وأما عسى وإن كان جامدا فلقلب ألفها ياء مع الضمير نحو عسيت، وكذا كل ما رسم بالياء وإن لم يكن أصله الياء وزيدت فيه أو كان من ذوات الواو في الثلاثي فإنهم يميلونها إلا أنهم استثنوا من ذلك 5 كلمات، فاتفقوا على عدم إمالتها، وهي لدى، لأن رسمت أصلا بالألف في سورة سيدنا يوسف، لدى الباب، وما زكى، وإلى، وحتى، وعلى. إذا كل ما رسم بالياء يمال ما عدا هذه الـ5 كلمات أو الـ5 ألفاظ، لدى سورة يوسف عليه السلام، وسورة أصلا لدى الحناجر أيضا في سورة غافر، وما زكى سورة النور، وأيضا ألا إلى، وأيضا كلمة حتى وعلى، هذه الـ5 لا تمال وإن رسمت بالياء. قال: فالأول اسم اللي هو لدى، والثاني فعل اللي هو زكى، والثلاثة حروف اللي هي إلى وحتى وعلى. طيب، ما حجة عدم الإمالة؟ قال: فأما فتح لدى فلرسمها بالألف في يوسف، فلرسمها إيه؟ بلدى، لدى لا تمال لأنها رسمت بالألف في سورة يوسف لدى الباب. واختلف فيها في الطول، أي في سورة غافر، اختلف في رسمها في سورة غافر، فالتزم الأصل، فالتزم الأصل. وأما زكى، لماذا لا تمال زكى ورسمت بالياء؟ قال: فتنبيها على أصلها، فتنبيها على أصلها اللي هو الواوي، زكوت عليك الصلاة وكذا. قال: وأما إلى وحتى وعلى فلبعد الحرف عن التصرف، فلبعد الحرف عن التصرف. قال: وكذلك آمال أيضا من الواوي. إذا هذه القواعد السابقة التي ذكرناها هي القواعد التي اختصت بألف الأصلها ياء، اللي هو قلنا القاعدة الأولى: يميلون كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا. القاعدة الثانية: أنهم يميلون ما كان على وزن أفعل. القاعدة الثالثة: أنهم يميلون مع ألفات التأنيث اللي هي فعل فعل فعل. القاعدة الرابعة والخامسة: أنهم يميلون ما كان على وزن فعال وفعال. القاعدة اللي بقى القاعدة اللي هي السادسة أو السابعة: أنهم يميلون أن الاستفهامية، وعلمنا أن الاستفهامية كيف تعرف أنها استفهامية؟ ببعض العلامات. من العلامات التي تعرفها أنها استفهامية يصح أن تضع مكانها أين ومتى، أين ومتى، وما هو الـ الـ الـ وكيف، أين ومتى وكيف، نعم. ثم يميلون أيضا كل ما رسم بالياء ما عدا الـ5 كلمات التي قلنا: لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. لدى وزكى وما زكى وإلى وحتى وعلى، هذه الـ5 لا يميلونها. ثم بعد ما انتهينا من الألفات اللي أصلها يائي أو المرسوم بالياء، قال: ويميلون أيضا من الواوي، أي الألف اللي أصلها واو، كلمة شديد القوى، وكلمة العلا، والربا كيف وقع، كلمة يعني كلمة الربا كيف وقع تاني، والضحى كيف جاء مما أوله مكسور أو مضموم، ضحاها طحاها وهكذا. قال في النشر: فقيل لأن من العرب من يثني ما كان كذلك بالياء. إذن هذا سبب الإمالة اللي هو أصلها اللي هو الواوي، هذا اللي هي رسمت بالياء أصلا في المصحف لكن أصلها واوي. ليه السبب؟ قال الإمام ابن الجزري: لأن من العرب من يثني ما كان كذلك، هذه الأسماء اللي أصلها واوي في قبائل عربية تثنيها بالياء، وإن كان من ذوات الواو فيقول ربيان وضحيان فرارا من الواو إلى الياء، لأنها خف حيث ثقلت الحركات، بخلاف المفتوح الأول. وقال مكي، اللي هو مكي بن أبي طالب: مذهب الكوفيين أن يسنوا ما كان من ذوات الواو مضموما الأول أو مكسوره بالياء، مضموما الأول زي الضحى، أو مكسوره زي كلمة مثلا الربا، دي الأمثلة على ما قال. قالوا: اتفقوا على عدم إمالة الثلاثي في غير ما ذكرته. يعني في غير ما ذكرته اللي هو أصله واوي. قال واتفقوا على عدم إمالة الثلاثي الأفعال الثلاثية يعني في غير ما ذكرته نحو فدعا ربه على في الأرض عفى الله خلا بعضهم إن الصفا شفا حفرة ثنا برقه أبا أحد لأنها واوية. كل ده أصل واوي، وغير كده أن هي رسمت في المصحف بالألف، يعني رسمت في المصحف، يعني ممكن واحد يريح نفسه من كل القواعد دي، وكل ما رسم بالياء كل ما رسم بالياء في المصحف يميله أو يقلله ما عدا الخمس كلمات التي قلنا عليها اللي هي إلى اللي هي إيه ما زكى وإلى وحتى وعلى، والكلمة الخامسة التي قلناها اللي هو كلمة لدى، لدى وزكى ولدى وما زكى وإلى وحتى وعلى. تمام. ثم قال رحمه الله عز وجل وكذلك أمال ألفات. كل هذا بنتكلم عن قواعد سيدنا حمزة وسيدنا كسائي، أو قواعد من يميل عموما، لأن سيأتينا أصل سيدنا ورش إن هو يقرأ بتقليد كل ما سبق اللي هو كل ما يميله حمزة والكسائي أو أحد رواتهما. قال وكذلك أمال ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا سواء كانت واوية أو يائية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال الثلاثة والأفعال الثلاثية وغيرها إلا ما سيأتي، إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى تخصيصه للكسائي، وإلا المبدلة من التنوين مطلقا، وذلك في 11 سورة. يبقى إذن ألفاء رؤوس الآي في هذه 11 سورة يميلها سيدنا حمزة والكسائي مطلقا إلا ما يستثنى أو ما أتت أو ما كان منونا وكذا. وذلك في 11 سورة مثل وهي طه والنجم والمعارج والقيامة والنزعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق. قال لكن هذه الصور منها 3 عامة الإمالة فواصلها. يعني ايه عامة الإمالة فواصلها؟ يعني كل فاصلة فيها الإمالة، اللي هي سبح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي، هذه كل فاصلة أو كل رؤوس الآي فيها كل رؤوس الآي فيها على إيه؟ رسمت بالياء. قالوا أيضا سورة الشمس والشمس وضحاها، والشمس ضحاها ولا الليل، سورة الشمس سورة الشمس سورة الشمس ضحاها والقمر زلاها والنهار جلاها وهكذا. وفي المدني الأول، يعني في المدني الأول يعني في عند العد المدني الأول فعقروها سورة الشمس رأس آية كما يأتي إن شاء الله تعالى في محله وليس يمال. والثالث الليل، والليل إذا يغشى قيل والنجم وفي نظر لخروج تعجبون، وأما وما بعده وباقي الصور أميل منها القابل للإمالة. إذن عندنا صور كل رؤوسها تمال لأنها رسمت بالياء، اللي هي الشمس وسورة الليل والشمس وسورة النجم ما عدا كلمة ايه فمن هذا الحديث تعجبون، دي آية واحدة منها. طيب قال فالممال في طه من أولها بدأ يسرد هذه الصور رؤوس الآية فيها التي تمال. قال فالممال في صورة طه من أولها إلى طاغي قال رب، ليه بيحدد لك كلمة قال ربي، يعني طغى اللي بعدها قال ربي إلا وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري لأن أصلا مكسورة. ثم من يا موسى إلى ترضى إلا عيني وذكري وما غشيهم. طبعا الألفاظ أصلا لا تمال، مش محتاج إن أصلا واحد يستثنيها، مش محتاج إن واحد يذكرك بها، أصلا الألفاظ لا تمال. ثم حتى يرجع علينا موسى ممال، ثم من إلا إبليس أبى إلى آخرها إلا كلمتي بصيرة ما فيهاش إمالة، وفي هذا الذي في سورة طه، إذا ذكر لك المستثنيات منها. وفي سورة النجم من أولها إلى النذر الأولى إلا من الحق شيئا، طبعا شيئا ما فيهاش إمالة. وفي سألة سورة المعارج يعني من لظى إلى فأوعى، وفي القيامة من صلى إلى آخر صلى إلى آخرها، طبعا صلى بحمزة وكسرة ما بيغلظوش إلى آخرها. وفي النازعات من حديث موسى إلى آخرها إلا لأنعامكم. وفي عبس من أولها إلى تلهي، وفي الضحى من أولها إلى فأغني، وفي العلق من ليطغي إلى يري. ثم إن كل مميل إنما يعتد بعدد بلده. يعني إيه كل مميل؟ يعني من يقرأ بالإمالة، لأن دي هذه خاصة في هذه الصور رؤوس الآي، لابد إن أنت تعرف عدد علماء العد في بلدك إيه، هل يعدون هذه الكلمة رأس آية أم ليست رأس آية. حمزة والكسائي يعتبر عد كوفي لأنهم كوفيين، أما سيدنا إحنا نذكر أصلا نذكر الذين يقرؤون بالإمالة والتقليل فقط، أم وسيدنا ورش يقرأ بالتقليل في رؤوس الآي مطلقا، إلا ما استثنية من بعض الآيات، بعض الآيات اللي فيها هاء يقرأ بالتقليل، هو يتبع العد الإيه؟ العد المدني الأخير، العد المدني الأخير وليس المدني الأول. عندك سيدنا أبو عمرو أيضا، أبو عمرو البصري يقرأ يتبع العد الإيه؟ العد البصري. هم هؤلاء الثلاثة الأربعة الذين يقرؤون كثر عندهم الملان. ثم قال إنما يعتبر، ثم قال كل مميل إنما يعتد بعدد بلدي، فحمزة والكسائي وكذا خلف ووافقهم الأعمش إنما يعتبرون الكوفي، وأبو عمرو ومن معه يعتبرون المدني الأول لعرضه على أبي جعفر. ثم ومن ثم اشتدت الحاجة لمعرفة علم العدد وأثبته أول كل صورة كما تقف على إن شاء الله تعالى جملة وتفصيلا، وإنما أجرى هذه الفواصل مجرى واحدا في الإمالة لتجري الفواصل كلها على سنن واحد، والتناسب مقصود في كلام العرب، وفي العنوان إمالة ذلك كله بين بين لنافع، في العنوان اللي هو كتاب العنوان في القراءات. طيب قال فصل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، 6 صفحات نقرأهم سريعا لأن احنا ذكرناهم قبل ذلك كثيرا. نقرأ استثناءات سيدنا الكسائي، أو الانفرادات اللي انفرد بها سيدنا الكسائي، الانفرادات اللي انفرد بها سيدنا الكسائي في الإمالة وأحد رواته. قال وأمال الكسائي وحده أحياكم ثم أحياهم، فأحيا به أحيا حيث وقع إذ لم يكن منسوقا أو نسق بثم أو بالفاء فقط، فإن كان منسوقا بالواو فاتفق حمزة والكسائي وكذا خلف على الإمالات، وهو في موضع واحد في سورة النجم أمات وأحيا ووافقهم الأعمش وأماله بين بين نافع من العنوان. إذا كلمة أحيا إذا لم تسبق بواو ينفرد بها الكسائي، أما إذا سبقت بواو فيعملها حمزة والكسائي. قالوا أمال الكسائي أيضا وحده الألف الثانية من خطاياه حيث وقع نحو خطاياكم وخطاياهم وخطايينا وهكذا، وخطايا جمع تكسير، كيف اتصل به الضمير، كيف اتصل به الضمير يعني بخطاياكم خطاياهم خطايينا وهكذا، من ذوات الياء وهو جمع خطيئة المهموس فأصلها في أحد قولي سيبويه خطايا خطائي، فهمزت الياء على حد صحائف فاجتمع همزتان فقلبت الثانية ياء لانكسار ما قبلها، ثم فتحت الكسرة تخفيفا فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبت الهمزة ياء. وقال الفراء جمع خطية المبدلة كهدية، وقول الكوفي فعالة فهي مخصصة من ألف التأنيث اللي هي كلمة خطايا. طيب أيضا أعمال الكسائي انفرد بها، يعني أيضا منفردا بمرضات منصوبة كانت أو مجرورة مضافة إلى الظاهر أو المضمر، هو ابتغاء مرضيت، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضيت الله وابتغاء مرضيتي وتبتغي مرضيت أزواجك، وهي مخصصة من مزيد الواوي. وأيضا انفرد بحق تقاته وهو مخصص من ذوات الياء، خرج بقيد حق اللي هو بألف منقلب عن ياء بحق اللي هو القاعدة العامة لهم يعني، والهاء من تقاته اللي هو أصلا سيدنا حمد أصلا بيميل، سيدنا كسائي بيميل كل ما قبل التأنيث. وقد هدان فرد بها قد هدين، وهو مخصص من ذوات الياء، وخرج بقيد قد، وحذف إنني هديني وحذف الياء من إنني هديني، ولو أن الله هديني واجتباه وهديه. وانفرد أيضا بمالك من عصاني في سورة إبراهيم ومن عصيني، وهو مخصص من ذوات الياء وخرج عنه وعصى آدم. وأيضا انفرد بكلمة أنسانيه المتصلة بالياء أنسانيه، وهو في الكهف وخرج عنه فأنساه. وآتاني الكتاب انفرد بآتاني الكتاب، فما آتاني الله اللي هو في سورة النمل، وهو مخصص من مزيد الياء. وكلمة وأوصيني بالصلاة المعدة بالهمزة المتصل بالياء، المعدة بالهمزة يعني ليس أوصى إنما أوصى، وهو مريم، وهو مخصص من ذوات الياء وخرج عنه وقال ووصى بها. وكلمة محياهم بالجاسية خرج عنه محياي، كل هذه انفردت الكسائي. وكلمة دحاها تكلمنا كل هذا اليوم أصلا كنا نتكلم في كتاب التيسير في الإمام الداني، ذكر كل هذه الانفرادات، لأن باب الفتح والإمالة هو باب واحد هنا وهنا في كل مكان. ومحياهم بالجاثية وخرج عنه محياي، ودحاها في النزعات على أصله على إمالة ما رسم بالياء ومشاكلة الفواصل. وكلمة تلاها وطحاها في الشمس على أصله في إمالة ما رسم بالياء، وإذا سجى بالضحى وفي العنوان إمالة الأربعة دحاها وطحاها وتلاها وسجى بين اللفظين لنافع. وأمال الكسائي أيضا وكذا خلف الرؤيا المعرف بالألف واللام في يوسف والصفات والفتح، وكذا موضع الإسراء إذا وقف على الرؤيا. وأمال الكسائي وكذا إدريس من طريق شطي رؤيي المضاف إلى ياء المتكلم، وهي موضعان في يوسف. وأمال الدور عن الكسائي وكذا إدريس عن الشط رؤييك المضاف إلى الكاف، وهو أول يوسف خرج ذو اللام. وأمال الدور، إذا هذا ما ذكرناه لسيدنا الكسائي كامل لأبو الحارس والدوري. طيب هل في انفرادات لرواة الكسائي؟ نعم في انفرادات للرواة. عندك سيدنا الدوري قال وأمال الدوري وحده هداي المضاف إلى الياء وهو في البقرة، وطه ومثواي المضاف إلى الياء مثواي المضاف إلى الياء أيضا، وخرج عنه أكرمي مثواه ومثواكم وهو مخصص من ذوات الياء. وكلمة محياي المضاف إلى الياء وهو في آخر الأنعام، وخرج عنه محياهم. ومال أيضا الألف الثانية من آذينهم المجرورة، وهي 7 مواضع بالبقرة والأنعام والإسراء، وموضعين بالكهف وفي سورة فصلت ونوح. وآذيننا فصلت، وطغيينهم لسبق الياء. قال ابن القاصح في قرة العين واتفقوا على فتح طغياننا لكونه منصوبا. وكلمة كلمة بارئكم موضعي البقرة، وسارعوا والحديد في الحديد في الأمران والحديد، ونسارع لهم في الخيرات. هذه انفردت للدوري فقط وليس للكسائي كامل. نسارع لهم في الخيرات، ويسارعون 7 مواضع موضعان بآل عمران، و3 في المائدة والأنبياء والمؤمنون. وكلمة الجوار ثلاثة في سورة الشورى، والرحمن والتكوير وكمشكاه في سورة النور. وأمال أيضا لكن بخلف عنه، يعني عنده الفتح وعنده الإمال. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لدور الكسائي البارئ من سورة الحشر، أجراه مجرى بارئكم كذا رواه عنه الجمهور من المغاربة، وهو الذي في الشاطبية كأصلها أصل اللي هو تأثير يعني، والعنوان وتخصيص العبارات، وروى عنه بالفتح منصوص عن عثمان الضرير اللي هو عن كسائي يعني، وهو الذي عن دور الكسائي، وهو الذي في أكثر كتب القراءات وصحيح الوجهين وصحح الوجهين في عنه في النشر أي الفتح والعمارة. وقال الداني في جامع البيان لم يذكر أحد عنه الباري نصا، وإنما الحقه بالحرفين الذي في البقرة ابن مجاهد قياسا عليهما. سمعت أبا الفتح يقول ذلك، والله أبو الفتح فارس يعني شيخ الإمام الداني. قالوا أمال أيضا بقول في النيويري سواء أخي فأواري، سواء أخي كلاهما بالمائدة لا كسرة الراء، هو الذي عليه الطرق عن أبي عثمان، عن أبي عثمان الضرير نصا وأداء، نصا أي من الكتب وأداء أي قراءة على المشايخ. وروى الفتح جعفر محمد بن محمد النصيبي ولم يختلف عنه أيضا في ذلك، وهو طريق التيسير أي من طرق الكتاب التيسير لإمام الداني، وإنما ذكر الإمالة على طريق حكاية المذهب الغيري، إذ طريق أبي عثمان الضرير ليست طريقه، وإنما ليست طريق الداني يعني، وإنما أراد زيادة الفائدة على عادته، وحينئذ فلا وجه لذكر الشاطبي رحمه الله لذلك سوى زيادة الفائدة كأصله. وقد ظهر أن إمالتهما ليس من طرقهما، فأي تعلق لطريق الضرير بطريق التيسير؟ ويرد على على كون التيسير والشاطبية أمال كلمة يواري لأنها أتت من طريق عثمان الضرير وليست من طريق وهي ليست من طرق الشاطبية ولا طرق التيسير. قال ثم قال رحمه الله جل وقد ظهر أن طيب وقد ظهر أن مالتهما ليس من طرقهما، فأي تعلق لطريق الضرير بطريق التيسير؟ قال ولو أراد الداني ذكر طريق الضرير عن الدوري لذكرها في أسانيده، ولم يذكر طريق النصيبيني، ولو ذكرها لذكر جميع خلافه نحو إمالة الصاد من النصارى النصارى إمالة الصاد يعني عشان الألف اللي بعدها يعني، والتاء من اليتامى، ومال أيضا بخلف عنه يواري وفلا تماري بالكف، فأمالها بأسنان الضرير وفتحها ما غيره، وأمال أيضا من طريق الضرير عين فعالة وفعالة نحو يتيمة، يميل العين اللي هي التاء يعني، وكسالة كسالة لأجل إمالة الألف بعدها، فهي إمالة لأجل من أجل الإمالة كما ذكرنا في أسباب الإمالة قبل ذلك. ونقف عند فصل اللي هو سيبدأ ب نبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة من موافقة البصري لحمزة والكسائي. نقف عند هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.